أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا امتنع الشخص عن تناول الطعام المكشوف خوفا من إصابته بشيء، هل هذا من التطير المنهي عنه أم أنه من فعل الأسباب؟ هذا ما هو من التطير، هذا من ترك الشيء اللي فيه خطر. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا من تجنب الضرر. نعم.